السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الآية اللي هنتكلم عنها النهاردة يا جماعة بتتكلم عن لعبة جميلة جدا جدا جدا اخترعها الناس زمان، وما كانتش في الجزيرة العربية في الشرق بس، ده كانت في الفرس والروم وفي الدنيا كلها، لعبة كده اسمها الأزلام. الآية اللي هناخدها النهاردة: وأن تستقسموا بالأزلام. أنا الوقت عايز أعرف أدخل ابني المدرسة دي ولا المدرسة دي، أعرف منين؟ أنا عايز أعرف أتجوز دي ولا أتجوز دي، ولا ما أتجوزش أصلا، أسافر ولا ما أسافرش، اشتغل الشغلانه دي ولا ما اشتغلهاش، اصاحب ده ولا ما اصاحبوش، اعمل ايه، اشتري البيعه دي ولا ما اشتريهاش. انا عايز اعرف، مش قادر اخد قرار. طيب اعمل ايه، اعمل ايه؟ بس انقضح ذهنهم عن فكرة اسمها الاستقسام بالأزلام. ايه الاستقسام بالأزلام؟ الاستقسام يعني انا عايز اعرف القسمة والنصيب فين. الاستقسام انا عايز اعرف اسميتي فين، الخير فين يا رب، فين الخير، الصح ايه والخير ايه والقسمة فين، عشان حياتي تبقى مية مية بقى، لان قضية الاختيارات قضية خطيرة جدا، فانا لازم اختار صح في حياتي. فقال لك بس احنا هنجيب كيس، نفس فكرة القمار بالظبط، احنا هنلعب قمار بمستقبلنا. اوعى تلعب قمار بمستقبلك، هو ده هدف الآية بتاعه النهارده. اوعى تكوني بتلعبي قمار بمستقبلك، اوعى تكون المشركين استقسموا بالازلام عشان يعرفوا الخير فين. انا الوقت هكلمكم يا جماعه على ان فينا ناس ما حصلتش الاستقسام بالازلام، فينا ناس اللي هو ساب حياته سبهلله، ده اللي هو يعني ده واحد عايز يعرف الاختيارات الصح، فعمل ايه؟ فبدأ مش عايز يدفع الثمن، فقال لك انا هجيب كيس واحط فيه 3 سهام، سهم زي كوتشينة كده، هجيب ورق الكوتشينة واكتب عليها امرني ربي، يعني او الموضوع ده جميل وصح، وورق الكوتشينة وهكتب عليها نهاني ربي. هو كل حاجة لازم يلبسوها توب الدين، اللي عايز يكسل لازم يثبت ان الدين هو الكسل، والشديد عايز يثبت ان الدين هو الشدة، واللي طلق مراته عايز يثبت ان مراته دي بسم الله انسانة ما يتعش معاها، وقابيل لما جئت الهابيل فطوعت له نفسه اوهمته ان قتله طاعة يتقرب بها الى الله والى نواه الجنة. هو كل واحد كده عايز يدين مشاكله، عايز يدين مصايبه، عايز يدين عيوبه، عايز يثبت ان انا مش معيوب، انا بسم الله بفعل كذا، انا بسم الله بهجر اخواني، انا بسم الله بشد على خلق الله. يا جماعة عايز تعمل اللي انت عايز تعمله اعمله، ابعد عن امراني ربي ونهاني ربي دي، يعني بلاش لعب في دين الله زي ما ربنا قال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قاعدين ندخل الدين عشان نثبت ان احنا صح، ونستنصر بالله لإثبات ان احنا مش احنا اللي بننصر ربنا، احنا عايزين الدين يبقى سلاح لينا في إثبات حاجاتنا. فاللي حصل ان البشوات قال لك انا هجيب ورق الكوتشينة اكتب عليها امرني ربي، ورق الكوتشينة اكتب عليها نهاني ربي، ورق الكوتشينة سيبها بيضة، واخلط ال3 ورقات ببعض. انا الوقت مسافر، اسافر ولا لا؟ امد ايدك يا مولانا جوه ورقتك، ورق الكوتشينة، واسحب ورقة نهاني ربي. السفرية دي وحشة، اوعى تطلعها. طيب بلاش ورق كوتشينة، خليها 3 سهام، سهم مكتوب عليه امراني ربي، سهم مكتوب عليه نهاني ربي، سهم مكتوب عليه مش مكتوب عليه حاجة، اخلط السهم ببعض، مد ايدك طلع السهم امراني ربي. بس ده جوازة مية مية، ده ربنا اللي بيقول لك جوازة. ايه الجنان ده، ايه الجنان ده؟ الناس دي كانت بتلعب قمار بمستقبلها، وبتلعب قمار بحياتها، وبتلعب قمار باخطر قضية بيتوقف على سعادتك دنيا واخرة. في اختيارات بيتوقف ممكن تدفع ثمنها انه عمرك كله يضيع. لما عملوا برنامج في التلفزيون البريطاني، يعني قناة من القنوات البريطانية، ايه غلطة عمرك؟ ففي واحد قال غلطة عمري اني اتجوزت فلانة، واحدة قالت غلطة عمري اني اتجوزت فلان، غلطة عمري اني اشتغلت الشغلانة الفلانية. يعني احيانا في اختيارات بتدمر لك حياتك لانك اخترتها غلط. امال ربنا ادانا عبادة الاستخارة ليه؟ وادانا عبادة الاستشارة ليه؟ ونزل سورة من 114 سورة اسمها الشورى. عشان كده ايه البديل عن الاستقسام بالازلام عندنا؟ الاستشارة والاستخارة، الاثنين. ان انا بستشير لحد ما يترجح عندي ان غالبا دي تنفع زوجة كويسة، وبعد كده بستخير يا رب لو هي كويسة يسرها وبارك فيها، لو هي مش كويسة اصرف قلبها عني واصرف قلبي عنها، وخلي فيك دار بيني وبينها، واقدر لي الخير حيث كان، ووجهني للخير يا رب. بقى يبقى الاستشارة والاستخارة ده بديل الاستقسام بالازلام. البشوات كانوا بيقوموا مقلبين السهام وشادت سهم، وعلى حسب السهم يتجوز او ما يتجوزش، على حسب السهم يسافر او ما يسافرش، على حسب السهم يودي ابنه في المكان ده ولا المكان ده، على حسب السهم. جنان يا جماعه، جنان. احنا عندنا ناس بقى الاستقسام بالازلام عندها ابشع واشد من هذا، ان هو اللي يستقسم بالازلام ده مصيبته ايه؟ مصيبته انه مش عايز يدفع ثمن اختياره، مش عايز يدفع ثمن، مش عايز يدفع ثمن النجاح، مش عايز يدفع ثمن الصح. ثمن الصح انه كان هيشاور اهل الحكمة وهيشاور العقلاء وهيروح لناس استشاريين، حتى لو خدوا منه فلوس مقابل الاستشارات. ما هو كان بيروح لبتاع الاستقسام بالاسلام الكاهن اللي قاعد عند الاوساط، كان بيديله 100 درهم ويقول له اتجوز فلانة ولا ما اتجوزهاش، يوم التاني خليط له السهام ومطلعها ما تتجوزهاش. يا دي الهنا، والله العظيم ما كانش حد تعب يا جماعه. فكان بيدفع يا عم ال 100 درهم دول، كنت تديله لحد استشاري يعني شاطر في النقطه دي يا عم، وكان يقول لك الصح ايه. فهو مش عايز يدفع الثمن. في ناس بقى الوقت يا جماعه هو مش قصه بقى انه عايز طريقه سهله يعرف بيها الصح من الغلط من غير ما يدفع ثمن، هو هرب من قضيه الاختيار اصلا بسم الله. فتيجي تقول له هو انت يا ابني ما بتختارش زوجه ليه؟ يقول لك انا سايبها لله. طب هو انت هتدخل ابنك مدرسه كذا ولا كذا؟ والله انا مش عارف. طب ما تتصل بحد فاهم في التعليم ويفهمك الفرق بين المدرسه دي والمدرسه دي، ويقول لك انت لو وديت ابنك مدرسه بره الازهر ممكن توديه دينيا في داهيه، لو وديته في الازهر في بعض مشاكل او عيوبه لكن ممكن تجبره، هيدلك يعني. لا لا لا انا سايبها لله. طب وانت هتشتري الهدوم دي ولا دي؟ انا سايبها لله. طب هو انت حضرتك هتشتغل الشغلانه دي ولا دي؟ انا سايبها لله. طب انت ما هتتجوز هتسكن في الشقه اللي جنب بيت الايمان وصحبه الدين، ولا تسكن في الشقة على اطراف البلد؟ انا سايبها لله. طب انت هتدخل كلية طب اسنان ولا كلية صيدلة؟ انا سايبها. ايه يا ابن الجنان اللي انت دي اسمها السبحلالة بقى. عشان كده سورة المائدة يعني الآلة بلا واذا حللتم فاصطادوا، دي الدروشة، دي حرب الدروشة، دي حرب واحد متدروش. يعني واحد متدروش يعني واحد خارج من الحرم قاعد يعبد ويطوف، وعايز الحياة كلها طواف وسعي بين الصفا والمروة ودعاء. لا يا حبيبي، اذا حللتم وانت واقف على الخط بتاع الحرم، اول ما خلعت لبس الاحرام وقفت على خط الحرم يا باشا انت رجعت انسان فاصطاد، واستقبل الحياة وادفع ثمن الحياة وادفع ثمن النجاح وادفع ثمن المغانم اللي انت عايزها في الحياة. يلا شخصية ان انسان بيدفع ثمن النجاح في حياته، انت انسان قناص بتدور على الفرص، بطل دروشه. طيب الحاجه الثانيه اللي بعدها في الايه اللي بعدها، بطل بقى سبهلله وان تستقسموا بالازلام. انا سايبها لله. انت مش سايبها لله، انت انسان اللي سايبها لله ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما خد بكل الاسباب واختار معاد للخروج للهجره في الدنيا حر، وخرج من غير لا سيف ولا اكل ولا حاجه، وخلى اسماء بنت ابو بكر تودي له الاكل، وخلى عبد الله بن اريق يدله على الطريق، وخرج عكس اتجاه المدينه اتجه للجنوب، واختبأ في الغار 3 ايام ولقى المشركين فوق راس الغار، قال ساعتها انا سايبها لله ان الله معنا. هو ده اللي سايبها لله في الدين. انما اللي رامي الدنيا ولا عايز يفكر ولا عايز يستشير ولا عايز يخطط ولا عايز يستخير ولا عايز يعمل اي حاجه ولا عايز يتصل باستشاري اسري يساله عن المشكله اللي بينه وبين مراته ايه، وكل شويه يمشي في الشارع اقابل واحد يا عيني من بتوع السبهلله يا عيني يقول لي انا بيني وبين مراتي مشكله، اقول له اه طب السبب ايه؟ يقول لي حد عمل لي سحر وانا عديت عليه. يخرب بيتك، يخرب بيت شيطانك، استغفر الله العظيم واتوب اليه. انا مش بقول يخرب بيتك عشان انا بكرهك، انا بقولك انت بتخرب بيتك يا ابني. هو اللي صوتت في الكليه ليه؟ اصل حد عامل لها سحر. هو طلق مراته ليه؟ اصل في عين، في عين. يا جماعه هو اشمعنى العين؟ هو ليه اترفدت من شغلها او ليه ما بنروحش الشغل؟ اصل هو في حد حاسده. هو يا جماعه في ايه يا جماعه؟ ده ومصحف عامل زي اللي كانوا بيستقسموا بالازلام بالظبط، هو بيعلقها على الثلاث ورقات كوتشينا وبيلعب قمار مستقبله، دول بيلعبوا قمار مستقبلهم. كل حاجه هي عين، هي ساحر يا ابني. ما انت يمكن فيك طبع مراتك مش طايقه تعيش معاك بيه، ما انت يمكن عندك مشكله جوزك مش طايق يعيش معاكي، ما انت يمكن يا ابني بنتك سقطت في الكليه لان ما فيش حد بيساعدها ولا حد بيوجهها، ما انت يمكن فشلت في شغلك لانك ما عندكش تخطيط، ما انت يمكن مشروعك فشل ولا محلك فشل لانك ما بتاخدش القواعد النجاح. يا جماعه ادفعوا ثمن النجاح، يا جماعه ادفعوا ثمن الاختيارات اللي بتزقكم لقدام. عشان كده من الحاجات الخطيره هنا في الايه كل المحرمات اللي في الايه قبل وان تستقسموا بالازلام، اكل وشرب، اكل اكل وشرب كل المحرمات. فربنا بيقول حرمت عليكم الميتة ده بتتاكل، الدم بيتاكل، لحم الخنزير بيتاكل، ما الا لغير الله به ما برضو دي بتتاكل، المنخنقة والموقوذة والمتردية كلها حاجات بتتاكل، النطيحة بتتاكل، ما اكل السبع الا ما ذكرته بيتاكل، ما ذبح على النصب بيتاكل، وان تستقسموا بالاذنام. طب يا رب بقى ايه علاقة تستقسموا بالاذنام بالاكل؟ تستقسموا بالاذنام دي مش بتتاكل، ده طريقة من طرق الاختيار وفي معرفة اختيارات الحياة ومعرفة الخير من الشر. فين إيه اللي جاب دي مع دي يا جماعة؟ يعني لو جيتوا تشوفوا الحاجات اللي قبلها هتلاقوا معنى عجيب جدا. المنخنقة دي ايه؟ واحد خارج يصطاد لقى مثلا تور وحشي راسه اتزنقت في حتة اتخنق مات، فبقى 2000 كيلو لحمة جايين له من غير تعب ولا بهدلة ولا مطاردة ولا مخاطرة ولا عارفين اللي بيحط فلوسه في بنك ربوي وياخد، انا عايز اخد فلوس من غير مخاطرة. يا جماعة ده مش الشريعة الاسلامية يا اخوانا، الشريعة الاسلامية ما تخطط وتشوف مشروع، وبدل 10% اللي بيرموهم لك اخر كل سنة تكسب 7000% وتبقى مالتي مليونير. يا اخوانا شغل فلوسك بدل ما ترميها في بنك شغلها، هتشغل 100 اسرة وهتفتح 100 بيت وهتخلي 50 شاب يتجوزوا وهتخلي 50 بنت ينقذوا من العنوسة ويتجوزوا وهتشغل الدنيا وانت هتكسب اضعاف انك لا لا لا لا لا انا مش عايز اخاطر، انا مش عايز حدش عايز يدفع الثمن، وده مش الاسلام ودي مش الشريعة الاسلامية. الهروب من الثمن والهروب من دفع الثمن. المنخنقة صيدة جاية لك من غير تعب. طب الموقوفة برضو طور وحش وخد خبطة او غزال وخد خبطة وبقى صيدة بس ده ميتة. طب المتردية برضو حاجة صيدة وقامت وقعة ولقيتها ميتة قدامك كده، 2000 كيلو لحمة برضو صيدة بس دي حرام لانها ميتة، ما كل دي ميتة. طب النطيحة ما برضو كائن نطح كائن وانت بتصطاد ولقيته قدامك ميت، ما دي صيدة. وما اكل السبع الا ما ذكيتم، لحقت نسر بيصطاد حاجة وانت لحقت تاخدها وتذبحها حلال، ما لحقتش ميتة، كل دي ميتة. وما عشان كده الآية دي ما فيش فيها زيادة عن الآيات بتاعت محرمات المطاعم التانية، بس الآية دي متفصلة لك، أصل الآية دي نزل قبل موت النبي ب81 يوم، فدي موسوعة المحرمات من الأطعمة، دي الآية النهائية خلاص اللي هتفضل ليوم الدين. فربنا جايبها بالتفصيل بقى، وما ذبح على النصب القرابين، عجل والذبح للأوثان قربان، بس هما اللي بياكلوه، هو الذبح للاوثان بس هما اللي بياكلوه فلقيت معزوم على ريش ضاني بقى وريش بتلو وخرفان وبتاع، فبتقول يا جماعه ده اتذبحت للاوثان، انا مسلم انا مالي، لا اله الا الله، وخد كل يا عم. لا يا باشا دي نجاسه معنويه بشعه، دي نجاسه خطيره ما تقربش منها، ليه وانا مالي وانا مسلم؟ هما كفره بقى يروحوا في داهيه، لا لا لا لا لا لا. يبقى اذا كل الاطعمه اللي قبلها او كثير من الاطعمة اللي قبلها هي حاجات سهلة استسهال، بس دي حرام، مش عشان الحرام جالك سهل تاخده، ده حرام. اتقي الله اتقي الله اتقي الله في اللقمة اللي هتدخل في بقك وبق ابنك، اتقي الله في نقطة الدم اللي هيتغذى بيها كبدك وكلتك، اتقي الله وكل حلال عشان ربنا يبارك لك في صحتك وفي صحة عيالك وفي الدنيا كلها. فده استسهال، انا بستسهل. فجات وان تستقسموا بالازلام نفس القصة، استسهال، انا عايز اعرف الخير من الشر. طيب روح استشير وشوف الاستشاريين وشاور اهل الخبرة وابحث ودور وافهم الموضوع وابعاده، وبعد كده لما يترجح عندك امر الله اكبر، اللهم اني استخيرك، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وما يا عم انت بتعمل ايه بس يا مولانا، تعالى بس يا مولانا هنا، هات يا عم 3 ورقات الكوتشينه وخلص، خلاص انت حر. هي قصه السبهلله، سوره المائده بتحارب السبهلله وبتحارب الدرويشه، عشان كده الايه دي من ايات التربيه العقليه. يعني ايه من قواعد التربيه العقليه؟ قواعد النجاح في الحياه انك تدفع ثمن النجاح، عشان كده قبلها واذا حللتم فاصطادوا، ادفع ثمن انك انت ما تبقاش انسان سبهلالة في حياتك. وبعدها طب ايه الصيد بقى؟ يسألونك ماذا احل لهم، ما هم بدأوا بقى يسألوا، عرفوا ان الاسلام بيقول ان كل حاجة فيها حرام وحلال، ما هو الاية اللي بتاعتنا حرمت، واول آية في المائدة احلت لكم، فربنا قال احلت لان الشراء اصلها الحلال، وبعد كده حرمت عليكم الميتة لان في حاجة اسمها حرام، ففهموا ان الحياة كلها يا احلت يا حرمت. فبدأت يسألونك ماذا احل لهم بقى، خلاص احنا فهمنا ان كل حاجة في الحياة الاسلام بيقول ده حلال ولا حرام، فبدأنا نفهم. فقل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله. يبقى انت الاول اتعلمت طريقة تدريب الجوارح وبعد كده خدتها وقعدت تعلمها وبعد كده سافرت بيها المكان الصيد وبعد كده ذكرت اسم الله، ساعتها كل ادفع ثمن، ادفع ثمن الصيدة، ادفع ثمن اللقمة. طيب بعدها واحد عايز يتجوز واحدة أوروبية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، واحد عايز يتجوز واحدة يهودية أو نصرانية، يقين الواحد مش هيتجوز واحدة مسلمة، بالتأكيد جماله شديدة، جمالها شده قوي. إذا أتيتمهن أجورهن، خد بالك إذا أتيتمهن في ثمن. الصورة كلها بتقول لك، عشان كده الصورة بتتكلم عن تيه بني إسرائيل، الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها تيه إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون. إمتى ربنا عاقبهم بالتيه؟ لما قالوا إنها هنا قاعدون. لا ادفع، عايزين إيه؟ عايزين بقل وقفاء وفوم وعدس، إيه بطوا مصرا، انزلوا اشتغلوا في أي بلد عشان تاكلوا. لا لا لا لا لا، مش هندفع ثمن الدنيا. طب عايزين الجهاد في سبيل الله، عايزين بقى أكل فلسطين السمنة والعسل، ادخلوا جهدوا في سبيل الله. لا لا لا لا لا، إنا هنا قاعدون، مش هندفع ثمن الدين. لا عايزين يدفعوا ثمن الدنيا ولا عايزين يدفعوا ثمن الدين. في الآخر ربنا ضرب عنه عليهم التيه، التيه ده إنه كانوا شغالين طول اليوم ولا يتقدموا. هتدفعوا الثمن ولا هتاخدوا دنيا ولا تاخدوا دين. وهو ده اللي بيحصل للإنسان اللي عايشة سمهللة. يا ويلو يا ويلو للمرب بتاعه الأيام والليالي، والله العظيم يا جماعة يا ويلو اللي هيربيه الأيام والليالي، أصعب مربي الأيام والليالي. يا ويلو اللي مش هيتربى على ايد الحكماء والعلماء واهل الرشاد ويدفع ثمن نجاحه، اللي قاعد ما انتخ حزب الكنبة في الحياة ده ومستني كل حاجة تجيله ويقول لك انا سيبها لله، ده هيشبع اخد على دماغه. في الاخر مراته يا اما هتسيبه يا اما هتكرهه ويبقى فيه انفصال شعوري وطلاق نفسي جوه البيت. في الاخر ولاده هيطلعوا مش عارفينه ومتنكرين ليه وحاسين ان هو يابا اللي انت عملته فينا ده، يا بخت من كان ابو راجل. يا ريت لو هو يعني واحد شغال في الدنيا، بخت من كان شيخ وراجل. في الاخر طلبته يقولوا انت اللي عملت لنا منهج ولا علمتنا ولا عملت لنا معهد نتربى فيه. في الاخر كل الدنيا هتقلب عليه. في الاخر استغفر الله، هيضطر يسرق عشان يجيب فلوس، هيضطر ينصب عشان هيجيب منين؟ ما هو كان عايش هيقول لك انا انت مش سايبها لله، انت واحد مش عايز تدفع ثمن اي حاجه في حياتك. فأنت تستقسمه بالأزلام، تستقسمه تطلب معرفة القسمة والنصيب والخير فين. بالأزلام بتجيبوا الورق الكوتشينة ولا يا نفس آلة القمار بالضبط، نفس آلة لعب القمار. ده واحد بيلعب قمار بحياته وبيلعب قمار بمستقبله. عشان كده ربنا بعدها قال ذلكم فسق، ذلكم اسم إشارة للبعيد، يعني ده بعيد قوي عن ربنا وبعيد قوي عن الدين وبعيد قوي عن نموذج المسلم اللي ربنا يريده في هذه الصورة العظيمة. فسق، من المفاجآت إن كلمة فاسق كلمة القرآن واللي جابها، كلمة لم يكن العرب يستعملونها أصلا. عارفين زي يوم الجمعة، كانش اسمه يوم الجمعة أصلا قبل الإسلام، اللي سماه الجمعة ربنا في سورة الجمعة أصلا، ده يوم اجتماع المسلمين على الدين، والدين هو اللي هيجمعكم، وعلى خطيب الجمعة يبقى علماء الدين هم اللي بيجمعوا الأمة وهم دول سر وحدة الأمة. يبقى عايزين تجتمعوا يبقى لازم علماء الدين والمسجد وبيت الإمام هم اللي هيجمعوكم يا أمة محمد. ولو سبتوا الدين وافتكرتوا إن الاجتماع في أي طريق تاني هتفشلوا وهتتفرقوا. فكلمة الفاسق دي من الحاجات الجديدة اللي جه فيها القرآن. يعني فسق، كلمة فسق كلمة مرعبة، الفسق والخروج. عشان كده ربنا قال على إبليس إيه؟ فسق عن أمر ربي، أي خرج على نظام الحكم في الكون وتمرد على الله، بس تمرد في السماء. عشان كده النبي سمى الفار فاسق، فويسقة. ليه؟ لأن هي كائن عايش جوه البيت ومتمرد على نظام البيت وبيخرج يفسد فيه. عشان عارفين أنتوا في المحاكم يقولك ده خرج على الحاكم، خرج على نظام الدولة، تمرد على نظام. أهي دي كلمة فسق بقى، فاسق يعني تمرد على نظام الله في الأرض. واخدين بالكم انتم من المعنى الجبار؟ ذلكم فسق، ده انسان متمرد على دين الله وعلى قواعد الاسلام. نستفيد ايه بقى عشان نخلص المقطع بتاعنا؟ مقطع ده مهم جدا يا جماعة. الفايدة الاولانية، ما تلعبش قمار بمستقبلك، ما تلعبش قمار في اخطر اختيارات حياتك. ادفع ثمن الاختيار، اختيار كليتك استشارة واستخارة، اختيار مراتك استشارة واستخارة، اختيار سكنك، اختيار شغلك، اختيار ثغرك في الدين هتستغل على اي ثغر من صور الدعوة، اختيار مدرسة اولادك. زمان وانا صغير كان متهيألي ان الاختيارات العظمى في الحياة مش من ضمنها مدرسة الاولاد. اما شفت الفرق بين اللي دخلوا ازهر واهلهم بيربوهم، مش دخلوا ازهر ورمينهم، لا دخلوا ازهر واهلهم بيربوهم، وبين اللي دخلوا تعليم بره الازهر، عرفت فعلا ان اختيار مدرسة الاولاد ده من مصير اولادك. اختيار اصحابك وصحبتك، كل دي تلعبش قمار بمستقبلك وتبقى اسوأ من اللي بيستقسمه بالازلام لانك عايشها سبهلله باسم انك سايبها لله. ادفع ثمن النجاح، ادفع ثمن اختياراتك، ادفع ثمن سعادتك، ادفع البيت اللي انت عايز تعيش فيه ابنيه، حدش هيبنهولك. المشروع اللي انت عايز تعمله ابنيه، ورب اللي هيبنوه معاك، حدش هيجيلك من بره يبني معاك. ادفع الثمن. دي يعني نقطة خطيرة جدا. الاختيارات قضية خطيرة. ممكن اختيار واحد، جبريل قال للنبي في السماء لما جاب له خمرة ولبن، فالنبي اختار اللبن، قال له لو اخترت الخمرة لغوت أمتك من بعدك. ممكن اختيار تدفع ثمنه عمرك كله ضاع. ممكن اختيار تدفع ثمنه أخرتك مش بس دنيتك. ممكن اختيار تدفع ثمنه سنتين ثلاثة ضاعوا من حياتك. خليك ديليبريتيف بالمصطلح بتاع تحليل جالوب لنقاط قوة الشخصية. لما كنت بعمل المصطلح ده، بعمل الاختبار ده، فالمدرب الكوتش بتاعي قال لي انت ديليبريتيف، قلت له يعني، قال لي متحفظ، قلت له فعلا انا ما بحطش رجلي في اي طريق لما ادرسه الاول واستخير، ما بحطش ايدي في ايد اي حد، والذين عاقدت ايمانكم، اللي ايدك هتحطها في ايده الاول بدرسه، وانا بختار صاحبي بعقلي وبعيش معاه بقلبي يعني، انما الاول بختاره بعقلي، لازم الاول افهم هو ده ينفع يبقى شريك نجاح ولا ما ينفعش. يبقى الاختيارات قضية غلط. جوازة غلط ممكن تبهدلك، شغلانة غلط ممكن تعطلك، ممكن تضيع لك دينك ودنيتك. اتخذ دايما القرارات العقلانية، وبلاش شغل الدروشة، وبلاش شغل السبهللة. انا شايف ان سورة المائدة بتحارب الدروشة بكلمة واذا حللتم فاصطادوا. خرجت من العبادة، يلا استقبل الحياة وخليك قناص وادفع ثمن النجاح فيها. وبتحارب السبهللة مش بس الدروشة اللي انا سايبها لله، امرني ربي ونهاني ربي. يا حبيبي كتب لي على ورقة امرني ربي، ده انت بتفتري على ربنا وبتلعب امار بمستقبلك. لا يا حبيبي، في حاجة اسمها الاستشارة والاستخارة للحياة. في النهاية بختم بأثر جميل قوي قوي قوي، جميل بصراحة، وياريت كلنا نستفيد منه. بعض السلف من أهل العلم والعبادة وكده راحوا رحلة في بستان في منطقة خلوية وجناين كده مع بعض، فهم قاعدين بقى يلعبوا مع بعض كده، فواحد منهم أمواخي جنب كده وإيه، وعايز بقى يمسك المصحف بقى، وعايز إيه يقعد بقى إيه يحولها بقى جلسة جدية. فجال واحد من إخوانه قال له كلمة جميلة قوي، قال له إنما التعقل في البستان كاللعب في المسجد. قال له ساعة الحياة الاجتماعية خليك فريش، خليك جميل، قول كلمة حلوة لإخوانك، دي وقت عبادة الأخوة العملية، وقت عبادة الحب في الله، ووقت عبادة الترفيه عن النفس والاستجمام عشان تقدر ترجع للطاعة تاني بقوة نفسية وتجديد نفسي. بس قال له اللي بياخدها جد وقت الحياة الاجتماعية زي اللي بيدخل يلعب ويأكل ويشرب وقت العبادة وقت الصلاة والقيام. فقال له إنما التعقل في البستان كاللعب في المسجد. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.